ومن آياته أن خلق لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لا ثم إذا دعاكم دعاكم التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الروم وحتى الآية 30 تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في هذه الأيام الطيبة المباركة، حيث يعود حجاج بيت الله الحرام إلى أوطانهم سالمين غانمين. على كل حاج أنعم الله عليه بهذه النعمة أن يشكر الله على أن هداه لهذا، وما كان ليهتدي لولا أن هداه الله. عليه أن يتمنى لغيره ما يتمناه لنفسه من عود حميد لهذا المكان الذي باركه الله، وليتحدث مع إخوانه الذين يرجى منهم أداء هذه الفريضة بما يشوقهم إلى زيارة البيت الحرام، فإذا ما هدى الله به رجلا كان خيرا من حمر النعم. على الذين أنعم الله عليهم بحج بيته أن يحافظوا على ما اكتسبوا من ثواب بعد هذا المجهود الضخم والسفر الطويل والأعمال الجليلة والطاعة والانقياد. حري بكل ذي سمع وبصر وقلب ووعي أن يحافظ على هذه النعم التي أنعم الله بها عليه، فقد عاد كيوم ولدته أمه مغسولا من الذنوب، مبرئا من العيوب، مطلا على حياة جديدة كلها بشر وأمل وهدى ونور. حري به أن يبدأ حياته الجديدة بالأعمال النافعة المفيدة التي تزيده إيمانا على إيمانه ويقينا على يقينه الذي ترعرعت شجرته في قلبه الطهور بعد أن حج حجه المبرور. نسأل الله عز وجل لحجاج بيته الحرام عودا سالما غانما إن شاء الله، وأن يوفق الآخرين لحج بيته الحرام وزيارة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وأصلح أحوالنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا رب. عجبا لقوم هاجروا البلدان نحو العتيق وفار كل ولدانا عجبا لقوم هاجروا البلدان نحو العتيق وفار كل ولدانا والكعبة الغراء والكعبة الغراء نادت فيهم أهلا بقوم عانقوا الإيمان لبوا نداء نداء الله لبوا نداء الله في عليائه لبيك ربا غافرا منا لبوا نداء الله في عليائه لبيك ربا غافرا منانا طافوا ببيت جملت أركانه طافوا ببيت جملت أركانه عطرا يفوح بروحه ريحانا دعوا الإله بكعبة فيها الهدى والعفو جاء بدمعة برهانا قد ساقهم نحو العتيق وزمزم قلبا مشوقا يرتجي الغفران يا من تشرف بالزيارة قلبه قد جاء يرجو العفو والغفران احفظ قصور المكرمات احفظ قصور المكرمات فإنها طوق النجاة فإنها طوق النجاة وفي اللقاء أمان. واذكر ليال كنت فيها خاليا واذكر ليال كنت فيها خاليا قد كنت فيها بالذنوب مدانا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة ونصب عينك كعبة أقم الصلاة ونصب عينك كعبة تدع الكريم تدع الكريم الواحد الديان. أقم الصلاة ونصب عينك كعبة تدع الكريم تدع الكريم الواحد الديان. ورجعت بالعفو الكريم ورجعت بالعفو الكريم وفضله وددت من رب الورى إيمانا بالحج يسمو كل من يرجو الهدى بالحج يسمو كل من يرجو التقى ويثيبه رب العباد جنانا بالحج يسمو كل من يرجو الهدى ويثيبه رب العباد جنانا. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم اقبلنا بقبولك لهم وارحمنا برحمتك اياهم وارض عنا برضاك عنهم وتجل علينا بتجليك عليهم فهم منا ونحن منهم ونحن جميعا عبادك التائبون. اللهم ارزقنا حجا لبيتك الحرام وزيارة لحبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وارزق مصر أمنا وأمانا وتنمية واستقرارا وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ مؤمن إبراهيم إمام وخطيب المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا المؤمنين والمؤمنين.

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقول الزور. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآمن روعاتنا واهد شبابنا وفرج كربنا واستر نساءنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.